بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلوات أزكى التسليمات، وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس إن شاء الله اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 112 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبله خلصا الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة نظر الوجه الكريم ورفقة النبي، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا، اللهم أمين. هو هذا المجلس هو المجلس 37 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة. وكنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى انتهينا الحلقة الماضية انتهينا الحلقة الماضية من المجلد الرابع، ولله الحمد والمنة. واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ المجلد الخامس أو الجزء الخامس من هذه الموسوعة النافعة. أسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا ولكم حجة يوم نلقاه. والمجلد الخامس يبدأ بأحداث السنة الثانية من الهجرة النبوية، أو كما نستطيع أن نقول أحداث السنة الثانية من التاريخ الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في موسوعات القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: السنة الثانية من الهجرة وما فيها من الأحداث، ذكر ما وقع في السنة الثانية من الهجرة من الحوادث. قال رحمه الله عز وجل: وقع فيها كثير من المغازي والسرايا، ومن أعظمها وأجلها بدر الكبرى التي كانت في رمضان منها، وقد فرق الله بها بين الحق والباطل والهدى والغي وهدى، ونذكر المغازي والبعوث فنقول وبالله المستعان. كتاب المغازي: عداوة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. كتاب المغازي، قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، قال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة بعد ذكره أخبار اليهود ونصبهم العداوة للإسلام وأهله وما نزل فيه من الآيات، فمنهم حيي بن أخطب وأخواه أبو ياسر وجدي وسلام بن مشكم وكنانة بن ربيع بن الحقيق وسلام بن أبي الحقيق وهو أبو رافع الأعور تاجر أهل الحجاز، وهو الذي قتله صاحب أرض خيبر كما سيأتي، والربيع بن الربيع وابن أبي الحقيق وعمرو بن جحاش وكعب بن الأشرف، وهو من طي، ثم أحد بني نبهان وأمه من بني النضير، وقد قتله الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل أبي رافع كما سيأتي، وحليفه الحجاج بن عمرو وكردم بن قيس لعنهم الله، فهؤلاء من بني النضير ومن بني ثعلبة ومن بني ثعلبة ابن الفطية عبد الله بن صوريا ولم يكن بالحجاز أحد أعلم بالتوراة منه. قلت: وقد قيل إنه أسلم، وابن صلوبة ومخيريق، وقد أسلم يوم أحد كما سيأتي، وكان حبر قومه، ومن بني قينقاع زيد بن اللصيط وسعد بن حنيف ومحمود بن سيحان وعزيز بن أبي عزيز وعبد الله بن صيف وسويد بن حارس ورفاع بن قيس وفنحاص وأشيع ونعمان بن أضا وبحري بن عمرو وشأس بن عدي وشأس بن قيس وزيد بن حارس ونعمان بن عمرو وسكين بن أبي سكين وعدي بن زيد ونعمان بن أبي أوفى وأبو أنس ومحمود بن دحية ومالك بن صيف وكعب بن راشد وعازر بن رافع بن أبي رافع وخالد وآزر بن أبي آزر، قال ابن هشام: قال آزر بن آزر ورافع بن حارثة ورافع بن حريملة ورافع بن خارجة ومالك بن عوف ورفاعة بن زيد بن التابوت وعبد الله بن سلام. قلت: وقد تقدم إسلامه رضي الله تعالى عنه، قال ابن إسحاق: وكان حفر معلمهم وكان اسمه الحسين، فلما أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: ومن بني قريظة الزبير بن باطة بن وهب وعزال بن شمويل وعزال بن شمويل وكعب بن أسد، وهو صاحب عقدهم الذي نقضوه عام الأحزاب، وشمويل بن زيد وجبل بن عمرو بن سكينة والنحام بن زيد وقردم بن كعب ووهب بن زيد ونافع بن أبي نافع وعدي بن زيد والحارث بن عوف وقردم بن زيد وأسامة. قردم بن زيد كرره؟ لا نفهم. طيب، قردم بن زيد وأسامة بن حبيب ورافع بن رميلة وجبل بن أبي كشير ووهب بن يهوذا. قال: ومن بني زريق لبيد بن أعصم، هو الذي ساحر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ومن يهود بني حارثة كنانة بن سوريا ومن يهود بني حارثة كنانة بن سوريا ومن يهود بني عمرو بن عوف، قردم بن عمرو بن يهود بن النجار، سلسلة بن برهم. قال ابن اسحاق: فهؤلاء احبار اليهود اهل الشرور والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى عنهم، واصحاب المسألة الذين يكثرون الاسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التعنت والعناد والكفر. وقال: واصحاب النصب لامر الاسلام ليطفئوه الا ما كان من عبد الله بن سلام بن ومخيريق. قال رحمه الله عز وجل: ثم ذكر إسلام عبد الله بن سلام وإسلام عمته خالدة كما قدمناه، وذكر إسلام مخيريق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال كما قد ذكر إسلام مخيريق يوم أحد كما سيأتي، وأنه قال لقومه: وكان يوم السبت: يا معشر يهود، والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قالوا: لا سبت لكم. ثم أخذ سلاحه وخرج إلى من وراءه من قومه: إن قتلت هذا اليوم فأموالي لمحمد يرى فيها ما أراه الله. وكان كثير الأموال. ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فيما بلغني مخيريق خير يهود. وقال رحمه الله عز وجل: في فصل في فصل ذكر من ذكر ذكر فصل ذكر من مال من المنافقين إلى اليهود. قال رحمه الله عز وجل: ثم ذكر ابن اسحاق من مال الى هؤلاء الى الضاد من اليهود من المنافقين من الاوس والخزرج. فمن الاوس زوي بن الحارث وجلاس بن سويد بن الصامت الانصاري، وفيه نازل يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم. وذلك انه قال حين تخلف عن غزوه تبوك: لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن شر من الحمر. فنماها ابن امرأته وعمر بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر الجلاس ذلك وحلف ما قال، فنزل فيه ذلك. قال: وقد زعموا أنه تاب وحسن توبته حتى عرف منه الإسلام والخير. قال: وأخوه الحارث بن سعد، وهو الذي قاتل المجذر بن زياد البلوي وقيس بن زيد أحد بني ضبيعة يوم أحد، خرج مع المسلمين وكان منافقا، فلما التقى الناس عاد عليهما فقتلهما، ثم لاحق بقريش. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: وكان المجذر قد قتل أباه سويد بن الصمت في بعض حروب الجاهلية، فأخذ بثأر أبيه منه يوم أحد. وكذا قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: وقد ذكر ابن إسحاق أن الذي قتل سويد بن الصامت إنما هو معاذ بن عفراء رضي الله تعالى عنه، قتله في غير حرب، قتل قبل يوم بعاث، رماه بسهم فقتله. وأنكر ابن هشام أن يكون الحارس قتل قيس بن زيد، وقال: لأن ابن إسحاق لم يذكره في قتل أحد. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بقتله إن هو ظفر به، فبعث الحارس إلى أخيه الجلاس يطلب له التوبة يطلب له التوبة ليرجع إلى قومه. فأنزل الله فيما بلغنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، إلى آخر القصة. قال: وأبي زيد بن عثمان بن عامر ونبتل بن الحارث، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى شيطان فأن ينظر إلى هذا. وكان جسيما أدلم ثائر شعر الرأس، أحمر العينين، أسفل الخدين. وكان يسمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقله إلى المنافقين، وهو الذي قال: إنما محمد أذن من حدث بشيء صدقه فأنزل الله فيه. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قال: وأبو حبيبة بن الأزعر وكان ممن بنى مسجد الضرار، وثعلبة بن حاطب ومعتب بن كشير، وهما اللذان عهد الله: لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ثم نكث فأنزل فيهما ذلك. ومعتب هو الذي قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فنزل فيه الآية، وهو الذي قال يوم الأحزاب: كأن محمدا يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط. فنزل فيه: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، عليهم من الله ما يستحقون. قال ابن اسحاق رحمه الله عزيز: والحارث بن حاطب. قال ابن هشام: ومعتب بن كشير وثعلبة والحارث بن حاطب، وهما من بني أمية بن زيد من أهل بيت درين، وليسوا من المنافقين فيما ذكر لي من أثق به من أهل العلم. قال: وقد ذكر ابن إسحاق رحمه الله عز ثعلبة والحارث في بني أمية بن زيد في أسماء أهل بدر. قال ابن إسحاق: وعباد بن حنيف أخوه سهل بن حنيف وبحزج، وكان ممن بنى مسجد الضرار، وعمرو ابن خذام، وعبد الله بن نبتل، وجارية بن عامر بن العطاف، وابن يزيد، ومجمع بن جارية، وهم ممن اتخذ مسجد الضرار. وكان مجمع غلاما حدثا قد جمع أكثر القرآن، وكان يصلي بهم فيه. فلما خرب مسجد الضرار كما سيأتي بيانه بعد غزوة تبوك، وكان في أيام عمر سأل أهل قباء عمر سأل أهل قب... سأل أهل قباء عمر أن يصلي بهم مجمع، فقال: لا والله، أوليس إمام المنافقين في مسجد الضرار؟ فحلف بالله ما علمت بشيء من أمرهم. فزعموا أن عمر تركه فصلى بهم. قال وديعة بن ثابت: وكان ممن بنى مسجد الضرار، والذي قال: إنما كنا نخوض ونلعب. فنزل في ذلك. قال وخدام بن خالد، وهو الذي أخرج من مسجد الضرار من داره. قال ابن هشام مستدركا على ابن اسحاق في منافق بني النبيت بن الأوس وبشر غراف ابن زيد. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: ومربع بن قيظئي، وكان أعمى، هو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاز في حائطه وهو ذاهب إلى أحد: لا أحل لك إن كنت نبيا أن تمر في حائطي. وأخذ في يدي حفنة من تراب، ثم قال: والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك لرميتك بها. فابتدر القوم ليقتلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر. وقد ضربه سعد بن زيد الأشهلي بالقوس فشجه. قال وأخوه أوس بن قيظي، وهو الذي قال: إن بيوتنا عورة. قال الله عز وجل: ما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وقال رحمه الله عز وجل: وقال وحاطب بن أمية بن رافع، وكان شيخا جسيما قد عسى في جاهليته، وكان له ابن من خيار المسلمين. قال له يزيد بن حاطب: أصيب يوم أحد حتى أثبتته الجراحات، فحمل إلى دار بني ظفر على كسان تركيا. فحدثنا عاصم بن عمر بن قتادة أنه اجتمع عليه من بها من رجال المسلمين ونسائهم وهو يموت، فجعل يقولون: أبشر بالجنة يا بن حاطب. قال فنجم نفاق أبيه، فجعل يقول: أجل جنة من حرمل. لا لم يتغير. فجعل يقول أجل جنة من حرمل غررتم والله ذا المسكين من نفسي قال وبشير بن أبي طعمة وسارق الدرعين الذي أنزل الله فيه ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. قال وكثمان حلف لبني الظفار الذي قتل يوم أحد 7 نفر ثم لما آلمته الجراحة قتل نفسه وقال والله ما قاتلت إلا حمية على قومي ثم مات لعنه الله. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل ولم يكن في بني عبد الأشهر منافق ولا منافقة يعلم إلا الضحاك بن ثابت كان يتهم بالنفاق وحب اليهود فهؤلاء كلهم من الأوس. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل ومن الخزرجي رافع بن وديع وزياء بن وديعة وزيد بن عمرو وعمرو بن قيس وقيس بن عمرو بن سهيل والجد بن قيس هو الذي قال ائذن لي ولا تفتني وعبد الله بن أبي سلول بن أبي بن سلول كان رأس المنافقين ورئيس الخزرج والأوس أيضا كان قد أجمعوا على أن يملكوه في الجاهلية فلما هداهم الله للإسلام قبل ذلك شرق اللعين برقه وغاضه ذلك جدا هو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقد نزلت في آيات كثيرة جدا وفي ودع رجل من بني عوف ومالك بن أبي قوقالين وسويد وداعس وهم من رهطه نزل قوله تعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معهم الآيات حين مالوا في الباطن إلى بني النضير. قال رحمه الله عز الفصل في ذكر من أسلم من أحبار اليهود على سبيل التقية. قال رحمه الله عز الفصل ثم ذكر ابن إسحاق رحمه الله عز من أسلم من أحبار اليهود على سبيل التقية فكانوا كفارا في الباطن فأتبعهم بصنف المنافقين هم من شرهم سعد بن حنيف وزيد بن اللصيط وهو الذي قال حين ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء ولا يدري أين ناقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله علي فهي في الشعب قد حبستها شجرة بزمامها فثاب رجال من المسلمين فوجدوها كذلك. قال ونعمان بن أوفى وعثمان بن أوفى ورافع بن حريم هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات فيما بلغنا قد مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين. ورفاعة بن زيد بن التابوت وهو الذي هبت الريح الشديدة والذي هبت الرياح الشديدة يوم موته عند مرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من تبوك فقال إنها هبت لموت عظيم من عظماء الكفار. فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة قد مات في ذلك اليوم وسلسلة بن براهام وكنانة بن صوريا فهؤلاء ممن أسلم من منافق اليهود. قال فكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد ويسمعون أحاديث المسلمين ويسخرون ويستهزئون بدينهم. فاجتمع في المسجد يوما منهم أناس فرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون بينهم خافض أصواتهم قد لصق بعضهم إلى بعض فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجوا من المسجد إخراجا عنيفا. فقام أبو أيوب لعمرو بن قيس أحد بني النجار وكان صاحب آلاتهم في الجاهلية فأخذ برجلي فسحبه حتى أخرجه وهو يقول لعنه الله أتخرجني يا أبا أيوب من مربد بن ثعلبة. ثم أقبل أبا أيوب إلى رافع بن وديع النجار فلببه بردائه ثم نتره نترا شديدا ولطم وجهه فأخرجه من المسجد ويقول أف لك منافقا خبيثا. وقام عمار بن حزم إلى زيد بن عمرو وكان طويل اللحية فأخذ بلحيته وقاده بها قودا عنيفا حتى أخرجه من المسجد ثم جمع عمارة يديه جميعا قال ثم جمع عمارة يديه جميعا فلدمه بهما لدمة في صدره خر منها. قال يقول خرجتني يا عمارة. فقال عمار أبعدك الله يا منافق فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك فلا تقربن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام أبو محمد مسعود بن ويس بن زيد بن أسلم بن زيد بن ثعلبة بن غرم بن مالك بن نجار وكان بدريا رضي الله تعالى عنه إلى قيس بن عمرو بن سهل وكان شابا وليس من المنافقين شاب سواه فجعل يدفع في قفاه حتى أخرجه، وقام رجل من بني خضرة إلى رجل يقال له الحارث بن عمرو كان ذا جمة، فأخذ بجمته فسحبه بها سحبا عنيفا على ما مر به على ما مر به من الأرض حتى أخرجه، فجعل يقول المنافق قد أغرزت يا أبا الحارث، فقال إنك أهل لذلك، أي عدو الله لما أنزل فيك، فلا تقربن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك نجس. وقام رجل من بني عمرو بن عوف وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى أخيه روي بن حارث فأخرجه إخراجا عنيفا، وأفف منه وقال غلب عليك الشيطان وأمره. ثم ذكر ابن إسحاق رحمه الله عز وجل ما نزل فيه من الآيات من سورة البقرة وغيرها من سورة التوبة، وتكلم على تفسير ذلك فأجاد وأفاد رحمه الله عز وجل. وقال رحمه الله عز وجل: غزوة الأبواء، ذكر أول المغازي، وهي غزوة الآباء، ويقال لها غزوة ودان. وأول البعوث وهو بعث حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، أو عبيدة بن حارث رضي الله تعالى عنه، كما سيأتي في المغازي. قال البخاري رحمه الله عز وجل: كتاب المغازي. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: أول ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة. ثم روى عن زيد بن أرقم أنه سأل: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19. شهد منها 17، أولهن العسيرة أو العشيرة، وسيأتي الحديث بإسناده ورفض الكلام عليه عند غزوة العشيرة إن شاء الله، وبه الثقة. قال رحمه الله عز وجل في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن بريدة قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 غزوة لمسلمين. عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. وفي رواية له عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وقاتل في 8 منها صلوات ربي وسلامه عليه في 8 منهن. وقال الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 17 غزوة وقتل في 8، يوم بدر ويوم أحد والأحزاب والمريسيع وقديد وخيبر ومكة حنين، وبعث 24 سالية صلوات ربي وسلامه عليه. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي التنوخي حدثنا هيثم بن حميد أخبرنا النعمان عن مكحول أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه غزا 18 غزوة قاتل في 8 غزوات صلى الله عليه وسلم، أولهن بدر، ثم أحد، ثم الأحزاب، ثم قريظة، ثم بئر معونة، ثم غزوة بني المصطلق من خزاعة، ثم غزوة خيبر، ثم غزوة مكة، ثم حنين والطائف. قوله بئر معونة بعد قريظة في نظر، والصحيح أنه بعد أحد كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. قال يعقوب: حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل يقول: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 غزوة. سمعته مرة أخرى يقول: 14 غزوة 24، فلا أدري أكان ذلك وهما أو شيئا سمعه بعد ذلك. وقد روى الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 غزوة. وقال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا سعيد بن سلام، حدثنا زكريا بن اسحاق، حدثنا ابو الزبير عن جابر قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 21 غزوة. وقال: قد روى الحاكم من طريق هشام عن قتادة أن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرايا كانت 43. ثم قال الحاكم: لعله أراد السرايا دون الغزوات، فقد ذكرت في الإكليل على ترتيب بعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرايا زيادة على 100. قال: وأخبرني الثقة من أصحابنا ببخارى أنه قرأ في كتاب أبي عبد الله محمد بن نصر السرايا والبعوث دون الحروب 79، وهذا الذي ذكره الحاكم غريب جدا، وحمله كلام قتادة على ما قال فيه نظر، والله تعالى أعلم. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن أزهر بن قاسم الراسبي عن هشام الدستوائي عن قتادة أن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرايا 43 43 24 بعثا و29 غزو و19 غزو خرج في ثمان منها صلوات ربي وسلامه عليه بنفسه بدر وأحد بدر وأحد والأحزاب والمريسيع وكديد وخيبر وفتح مكة وحنين صلوات ربي وسلامه عليه. وقال موسى بن عقبة رحمه الله عز وجل عن الزهري: هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قاتل فيها يوم بدر يوم في رمضان سنة 2، ثم قتل يوم أحد في شوال سنة 3، ثم قتل يوم الخندق والأحزاب وبني قريظة في شوال من سنة 4، ثم قتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان من سنة 5، ثم قتل يوم خيبر سنة 6، ثم قتل يوم الفتح في رمضان سنة 8، ثم قاتل يوم ثم قتل يوم خبر سنة 6، ثم قتل يوم الفتح في رمضان سنة 8، ثم قتل يوم حنين وحاصر أهل الطائف في شوال سنة 8، ثم حج أبو بكر سنة 9، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع سنة 10، وغزا 12 غزوة ولم يكن فيها قتال، وكانت أول غزوة غزاها الأبواء صلوات ربي وسلامه عليه. وقال حنبل بن إسحاق عن هلال بن العلاء عن عبد الله بن جعفر الرقي عن مطرف بن مازن اليماني عن معمر عن الزهري قال: أول آية نزلت في القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا بعدما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر يوم الجمعة 17 من رمضان إلى أن قال: ثم غزا بني النضير، ثم غزا أحدا في شوال يعني من سنة 3، ثم قتل يوم الخندق في شوال سنة 4، ثم قتل بني لحيان في شعبان سنة 5، ثم قتل يوم خيبر سنة 6، ثم قتل يوم الفتح في شعبان سنة 8، ثم وكان حنين في رمضان سنة 8. قال رحمه الله عز وجل: وغزا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه 11 غزوة لم يقاتل فيها، فكانت أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم العشيرة، ثم غزوة غطفان، ثم غزوة بني سلام، ثم غزوة الأبواء، ثم غزوة بدر الأولى، ثم غزوة الطائف، ثم غزوة الحديبية، ثم غزوة الصفراء، ثم غزوة تبوك، وآخر غزوة. ثم ذكر البعوث. وهذا قال: هذا كتبته من تاريخ الحافظ ابن عساكر، وهو غريب جدا، والصواب ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله عز وجل مرتبا. قال رحمه الله عز وجل: وهذا الفن مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيؤ له، كما روى محمد بن عمرو ابن عمرو الوقدي ابن عمر الوقدي عن عبد الله بن عمر بن علي عن أبيه: سمعت علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما يقول: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. قال البيهقي رحمه الله عز وجل: وسمعت محمد بن عبيد الله يقول: سمعت عم الزهري يقول في علم المغازي علم الآخرة والدنيا. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل في المغازي بعد ذكر ما تقدم مما سكن عنه من تعيين رؤوس الكفار. من تعيين رؤوس الكفر من اليهود والمنافقين لعنهم الله أجمعين وجمعهم في أسفل سافلين، اللهم آمين. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تهيأ لحربه وقام فيما أمره الله به من جهاد عدوه وقتاله من أمره في ممن يليه من المشركين. قال: وقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة يوم الاثنين حين اشتد الضحاء وكادت الشمس تعتدل 12 ليلة، مضت من شهره من شهر من طيب لحظة. قال وقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المدينة يوم الاثنين حين اشتد الضحاء، وكاد الشمس تعتدل 12 ليلة مضت من شهر ربيع الأول، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم يزن بن 53 سنة، وذلك بعد أن بعثه الله ب13 سنة، فأقام بقية شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر الأشهر وشهر ربيع الآخر وجمادين ورجبا وشعبان وشهر رمضان وشوال ذي القعدة وذي القعدة وذي الحجة، وولي تلك الحج المشركون والمحرم. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا في صفر على رأس 12 شهرا من مكة من المدينة. قال ابن شهاب رحمه الله عزيز، واستعمل على المدينة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. قال ابن اسحاق رحمه الله، حتى بلغ ودان وهي غزوة الأوباء. قال ابن جرير، ويقال لا غزوة ودان أيضا يريد قريشا. وبين ضمر بن بكر بن عبد مناف ابن عبد مناف بن كنانة، فودعته فيها بنو ضمر، وكان الذي ودعه منهم مخشي بن عمرو الضمري، وكان سيدا في زمانه ذلك. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلق كيدا، فأقام بها بقية سفرا وصدرا من شهر ربيع الأول. قال ابن هشام، هي أول غزوة غزاها صلوات ربي وسلامه عليه. وقال رحمه الله عز وجل، قال الوقدي، وكان لواؤه صلى الله عليه وسلم مع عمي حمزة رضي الله تعالى عنه، وكان أبيض أي اللواء. قال ابن اسحاق رحمه الله جل، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك بالمدينة عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أحد، فسار حتى بلغ ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة، فلقي بها جمعا عظيما من قريش رضي الله تعالى عنه، فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قد رمى يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله في الإسلام. ثم انصرف القوم عن القوم وللمسلمين حامية، وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهراني حليف بني زهرة، وعتبة بن غزوان بن جابر المازني حليف بني نوفل بن عبد مناف، وكانا مسلمين ولكنهما خرج ليتوصلا بالكفار. قال ابن اسحاق رحمه الله رجل، وكان على المشركين يومئذ عكرمة بن ابي جهل وروى بن هشام عن ابي عمرو بن العلاء عن ابي عمرو المدني انه قال كان علي مكرز بن حفص، قلت وقد تقدم في حكايه قال رحمه الله عز وجل، قلت وقد تقدم عن حكاية الواقدي قولان، أحدهم أنه مكرز، والثاني أبو سفيان صخر بن حرب، أنه رجح أنه أبو سفيان. ثم ذكر القصيدة المنسوبة لأبي بكر الصديق في هذه السرية التي أولها أمن طيف سلمى بالبطاح الدمائي في أرقت وأمر في العشيرة حادث ترى من لؤي فرقة لا يصدها عن كفر تذكير، ولا بعث باعث رسول أتاهم صادق فتكذبوا عليه وقالوا ليست فينا بماكث، إذا ما دعوناهم إلى الحق أدبروا وهروا هرير المحجرات اللواهث. القصيدة الأخيرة. وذكر جواب عبيد الله بن الزبعر في مناقضتها التي أولها، أمن رسم دار أقفرت بالعثاعث بكيت بعين دمعها غير لابث، ومن عجب الأيام والدهر كله له عاجب من سابقات وحادث، لجيش أتانا ذي عرام يقوده عبيدة يدعى في الهياج بن حارثي، لنترك أصناما بمكة عكفا مواريث موروث كريم الوارث. قال رحمه الله عز وجل: ثم ذاكر تمام القصيدة ما منعنا من إرادها بتمامها. قال رحمه الله عز وجل: ما منعنا من إرادها بتمامها إلا أن الإمام عبد الملك بن هشام رحمه الله عز وجل كان إماما في اللغة، ذكر أن أكثر أهل العلم بالشعر ينكر هاتين القصيدتين. قال ابن اسحاق: وقال سعد بن وقاص رحمه الله رضي الله تعالى عنه في رميته تلك فيما يذكرون: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي أزود بها في أوائلهم أزود بها في أوائلهم زيادة. ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي أزود بها في أزود بها أوائلهم زيادة بكل حزونة وبكل سهل. رضي الله تعالى عنه: فما يعتد رام في عدو بسهم يا رسول الله قبلي، وذلك أن دينك دين صدق وذو حق أتيت به وفضلي، ينجي المؤمنون وبه ينجى المؤمنون وبه به ويخزى به الكفار عند مقام مهلي. فمهلا قد غويت فلا تعب فمهلا فمهلا قد غويت فلا تعبني غوي الحي ويحك يا ابن جهلي. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لسعد. قال ابن إسحاق: فكانت راية عبيدة فيما بلغنا فكانت راية عبيدة فيما بلغنا أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام لأحد من المسلمين. قد خالف الزهري وموسى بن عقبة والوقدي، فذهبوا لأن بعث حمزة قبل بعث عبيدة بن حارث. والله تعالى أعلم. وسيأتي في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن أول أمراء السرايا عبد الله ابن جحش الأسدي رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق رحمه الله: وبعض العلماء يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه حين أقبل من غزوة الأبواء قبل أن يصل إلى المدينة، وهكذا حكى موسى بن عقبة عن الزهري رحمه الله عز وجل. 26. طيب نقرأ بعث حمزة ونقف. قال رحمه الله عز وجل: بعث حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه إلى سيف البحر. قال رحمه الله عز وجل: فصل. قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه بن هشام إلى سيف البحر من ناحية العيص في 30 راكبا من المهاجرين، ليس فيه من الأنصار أحد. فلقي أبا جهل بن هشام الساحل في 300 راكب من أهل مكة، فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني، وكان موادي عن الفريقين جميعا. فانصرف بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال. قال ابن إسحاق رحمه الله: وبعض الناس يقول كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من المسلمين، وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كان معا، فشبه ذلك على الناس. قلت: وقد حكى موسى بن عقبة عن الزهري أن بعث حمزة رضي الله تعالى عنه قبل عبيدة بن حارث، ونص على أن بعث حمزة كان قبل غزوة الأبواء. فلما كفر عليه السلام من الأبواء بعث عبيدة بن حارث في 60 من المهاجرين، وذكر نحو ما تقدم. وقد تقدم عنه الوقدي أنه قال: كانت سرية حمزة رضي الله تعالى عنه في رمضان من السنة الأولى، وبعدها سرية عبيد الله في شوال منها، والله تعالى أعلم. وقال رحمه الله عز وجل: وقد أورد ابن إسحاق عن حمزة رضي الله تعالى عنه شعرا يدل على أن رايته والراية عقدت في الإسلام. لكن قال ابن إسحاق: فإن كان حمزة رضي الله تعالى عنه قال ذلك فهو كما قال لم يكن يقول إلا حقا، فالله أعلم أي ذلك كان. فأما ما سمعنا من أهل العلم عندنا فعبيدة أول، والقصيدة هي قوله: ألا يا لقومي للتحلم والجهل وللنقص من رأي الرجال والعقل، وللراكبين بالمظالم لم نطأ لهم حرمات من سوام ولا أهل، كأن تبلناهم ولا تبل عندنا لهم غير أمر بالعفاف وبالعدل وأمر بإسلام، فلم يقبلونه وينزل منهم مثل منزل الهزل. فما بارح حتى انتدبت الغارة لهم حيث حلوا أبتغي راحة الفضل. بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول خافق عليه لواء لم يكن لاح من قبلي لاح من قبلي لواء لدين لواء لواء لديه النصر من ذي كرامة إله عزيز فعل فعله أفضل الفعل عشية سار حاشرين وكلنا مراجله من غيظ أصحابه تغلي فلما ترأينا ناخو فعقلوا مطايا وعقلنا مدى غرض على وعقلنا مدى غرض النبل وقلنا لهم حبل الإله نصيرنا وما لكم إلا الضلالة من حبل فثار أبو جهل لعن الله هنالك باغيا فخاب فثار أبو جهل هنالك باغيا فخاب ورد الله كيد أبي جهل وما نحن إلا في 30 راكبا وهم 200 بعد واحد فضلي فيا لؤي لا تطيع غواتكم وفي أولى الإسلام والمنهج السهل فإن أخاف أن يصب, يصب فإن أخاف أن يصب عليكم عذاب فتدعو بالندامة والسكر قال فأجابه أبو جهل بن شمل على الله فقال عجبت الأسباب الحفيظة والجهل وللشاغبين بالخلاف وبالبطل وللتاركين ما وجدنا وجدودا عليه ذوي الأحساب والسؤدد الجزل ثم ذكر تماما قال ابن هشام رحمه الله عز وجل وأكثر أهل العلم ينكر هاتين القصيدتين لحمزة رضي الله تعالى عنه ولهشام ولأبي جهل لعنه الله. والحمد لله رب العالمين. نقف على غزوة بواط. طيب لحظة غزوة بواط 4 صفحات ونقف. طيب نقف على غزوة بواط. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إياكم علما نافعا تقبله منا ومنكم خالصا وجه الكريم اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.